كذا ما يصلح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد افترض علينا معشر الإخوة صيام هذا الشهر، وأوجب على من كان أهلا للصيام، فمن أدرك هذا الشهر وهو أهل للصيام فإنه يجب عليه أن يقوم بهذه الفريضة، ولا يجوز له أن يفطر. وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والأدلة من السنة كثيرة، وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فصيام هذا الشهر فريضة واجبة على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم الخالي من الأعذار والموانع، المسلم البالغ العاقل القادر المقيم الخالي من الأعذار والموانع. هذا هو جماع من يجب عليهم الصيام، ونأخذها إن شاء الله مفصلة. فأما الإسلام فهو شرط قبول الأعمال، فلا يقبل العمل إلا به. فلا يقبل الأعمال ممن لم يؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك، وفي لفظ فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث، فدل الحديث والآية على أن قبول الأعمال إنما يكون بعد الإيمان، فالكفر مانع، ما منع الله جل وعلا أن يقبل صدقات هؤلاء أهل الجاهلية ونفقاتهم إلا بسبب كفرهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وما منعهم أن تقبل، فالقبول مبني على الإيمان، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر لا تقبل أعماله. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أخبر الله جل وعلا أيضا عن أعمالهم حينما يرونها وتتطاير لا ينتفعون بها، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. نسأل الله العافية والسلامة. فالإسلام شرط لقبول الأعمال، فلا يخاطب الكافر بالعمل وهو لم يسلم، فلا بد أن يسلم أولا، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله في الرواية الأخرى. فإذا حصل توحيد الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا هو الشرط الأول، لا بد أن يكون مسلما. وهل الكافر مخاطب بالفروع أو غير مخاطب، هذه مسألة أخرى. الثاني أن يكون هذا المسلم مكلفا، ونعني بالتكليف البلوغ والعقل، فيكون بالغا، لأن غير البالغ غير مخاطب. رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فإذا كان بالغا وجب عليه الصوم، وإن كان غير بالغ فلا يجب عليه، ولكن ينبغي لوالديه أو لوليه إن لم يكن له والدان، كأن يكون يتيما، فينبغي لوليه أن يأمره بالصوم حتى يتدرب عليه ويتمرن عليه، فإذا بلغ سن الرشد يصبح الصيام عنده مألوفا غير شاق عليه، معتادا له، فيمرن على هذا. والبلوغ يحصل بواحد من 3، إما الإنزال للمني، وإما الإنبات لشعر العانة، وإما ببلوغ 15. وتزيد المرأة فوق هذه 3 أمرا رابعا، وهو نزول دم الحيض. فلو نزل بها دم الحيض وهي ابنة تسع فهي بالغ، ابنة عشر بالغ، إحدى عشرة بالغ. ولو لم تنبت فإن هذا علامة مستقلة في النساء يزيدن بها على الرجال، يشاركن الرجال فيما تقدم ويزيدن بهذا. فمن بلغ وجب عليه أن يصوم. والثالث العقل، فإذا بلغ كان مسلما وبلغ وهو عاقل فإنه يجب عليه الصيام، أما إذا بلغ وهو مجنون فلا صيام عليه، لأن العقل مناط التكليف، وهذا قد زال عقله عافانا الله وإياكم. فلما ذهب عقله الذي هو مناط التكليف فلا تكليف، فالمجنون لا شيء عليه لا في هذا الباب ولا في غيره. فلا بد من العقل، لكن هناك بعض الصور وهو أن بعض الناس قد يعتريه الجنون أحيانا ويفيق أحيانا، وهذا ربما بعضكم يستغربه، وأقول لكم هذا حاصل. كلام الفقهاء والعلماء رحمهم الله لم يأتوا به من فراغ، وإنما أتوا به بناء على الحوادث التي رأوها. وأنا أشهد، وليس العلماء بحاجة إلى شهادتي، ولكن أشهد بما رأيت وأخبركم بما يدل على صحة ما قاله علماؤنا رحمهم الله. فقد عرفت في صغري امرأة إذا حملت جنت حتى تضع، فإذا وضعت عاد إليها عقلها. أنا الذي أمامكم أحدثكم رأيت ذلك بأم عيني سنين من هذه المرأة، إذا حملت جنت ذهب عقلها، وبقي زوجها معها في عناء حتى إذا وضعت عاد إليها عقلها. تتصورون هذا؟ مر بكم شيء من هذا؟ أنا الذي أمامكم ورب الكعبة أخبركم بما رأيت. فمعنى ذلك أنها كانت تصح في غير فترة الحمل، فترة الرضاع ما تكمل به السنتين، فيأتي رمضان وهي طيبة الآخر، وفترة عدم الحمل تكون طيبة سليمة، فإذا طرقها الحمل جاءها هذا البلاء. فالمسلم قد يعرض له شيء من هذا. والحاصل أن من كان يعرض له الجنون ويفيق فإنه يصوم في حال إفاقته، وفي حال جنونه لا يجب عليه الصوم، بل ولا يجب عليه القضاء، لأنه حينما أدركه رمضان وهو فاقد للعقل لا تكليف، فإن العقل كما قلنا هو مناط التكليف. فمن كان يجن ويفيق ففي حال الجنون لا صيام، وفي حال الإفاقة يجب عليه الصوم. فإن جن في أثناء نهاره وقد كان ابتدأ النهار عاقلا وصام فإنه لا يفسد صومه، وله أن يتم، وعلى وليه أن يراقبه، وربما يعود لبعضهم، وهذه صورة ثالثة، العقل في يوم واحد، يجن ويعقل في يوم واحد كما ذكر ذلك الفقهاء، فهذا يصح منه الصوم إذا أفاق في آخر النهار وجن في أثنائه وأمسك في أول النهار وهو عاقل. هذه كم طور؟ ثلاثة أطوار: أمسك عاقلا، وفي أثناء النهار جن، وفي آخر النهار عقل، صح صومه، وهو أشبه ما يكون حينئذ بالمغمى عليه، فإن المغمى عليه يشبه المجنون من ناحية ويفارقه من ناحية، فيصح صومه. فهذا الشرط الذي سمعتموه هو الشرط الثالث: الإسلام، البلوغ، العقل، ثم الإقامة، أن يكون هذا العبد المسلم البالغ العاقل مقيما، ليس بمسافر، لقول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر لا يجب عليه الصوم، فإن صام في أثناء سفره صح صومه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه صام في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وتقدم معنا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتخير النبي صلى الله عليه وسلم له، ذلك حينما قال له: يا رسول الله، إني رجل صاحب ظهر، يعني جمل، أعالجه وأكريه، وربما صادفني هذا الشهر، يعني الصوم، وأنا في سفر، فأي ذلك أعظم لأجري، أصوم أم أفطر؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أي ذلك شئت يا حمزة، يعني الأمر إليك، إن خف عليك الصوم فصم، وإن شق عليك الصوم فأفطر. وذلك لأنه قال: وإني أجدني أن أصوم مع الناس أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد الأمر إليه. لكن من حيث الأصل المسافر لا يجب عليه الصوم، فإن صام أجزأه. فهذا شرط، وهو أن يكون هذا المكلف مقيما. فمن شهد منكم، يعني حضر الشهر وأدركه الشهر وهو مقيم، فليصم. والمريض والمسافر استثناهم الله جل وعلا، فهذا دليل استثناء المسافر. ويأتي معنا بعد ذلك القادر، القادر، ونريد بالقادر المستطيع، ويخرج من هؤلاء الصغار الذين لا يستطيعون، فلا يجب عليهم الصوم، وإن مرنوا شيئا من النهار، اليوم شيء وبعد يومين شيء أكثر، لا بأس ولا يشق عليهم. ثانيا المريض كما سمعنا، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض له أحوال، إن كان مريضا مرضا يرجى برؤه، يعني مرضا عارضا يزول بعد مدة، فهذا يفطر ويقضي إذا صح، وإن كان مرضه غير عارض يعني مستديم كأصحاب السرطان أجارنا الله وإياكم وسائر إخوان المسلمين، وأصحاب الفشل الكلوي ونحو ذلك من الأمراض التي لا يستطيع معها صاحبها الصوم، كأمراض القلب الشديدة، لأن مرض القلب درجات أيضا. فأمثال هؤلاء لا صوم عليهم، لأن الله جل وعلا قد قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، ويقول عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ويقول جل وعلا اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك من الأدلة. فمن كان مرضه مرضا مستديما لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكينا، وهو بالخيار، إن شاء أن يخرج الإطعام عن كل يوم فعل، وإن شاء أن يؤخره إلى آخر الشهر فيطعم بحسب الأيام، إن كان الشهر 29 أطعم 29 مسكينا، وإن كان 30 أطعم 30 مسكينا، إن شاء أن يؤخره ويخرجه دفعة واحدة أجزأ ذلك، كما كان أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه في آخر حياته لما كبر كان يطعم 30 مسكينا دفعة واحدة في آخر الشهر، فإن غديتهم أو عشيتهم أو فطرتهم، الغداء هو السحور والعشاء معروف والإفطار معروف، وإن كان في الفطر فهو أعرف وأعرف، إفطار صباح أو غداء الظهر أو عشاء الليل، فلو دفعته إلى 30 مسكينا طعاما مرة واحدة يكفي 30 على مائدة وجئت بهم أجزأ، وإن فرغته أجزأ ولله الحمد. فهذا حال من كان مرضه لا يرجى برؤه، ولعلنا نقف عند هذا، ويبقى معنا الأعذار والموانع، إما متعنا الله وإياكم إلى يوم غد بالصحة والعافية، ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم على طاعته، بينا وإن تولانا الله إليه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا جميعا على حال مرضية، وأن يتوفانا على الإيمان، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أمس؟ هذه أمس؟ شبكة أمس؟ طيب طيب يقول سائل من الجزائر: نتدارس كتب السنة في بيت أحد الإخوة، مؤخرا منعه والده من إقامة هذه الحلقة في بيته، فكيف يتعامل مع والده؟ نقول: هذا عمل طيب وصالح، وهذه المدارسة مذاكرة وفيها خير وفيها نفع، وذلك باستحضار العلوم ومراجعة محفوظها، وهذا من المنافع. واليوم نسجل على أخينا أبي زيد تأخره عنا، جزاه الله خيرا. نعم، فنقول هذه المدارسة عمل صالح، وإذا كان هنا يا أبا زيد قدم نراك، تعال تعال هنا عند العمود، هذا محلك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. نقول هذا عمل صالح لما سمعتموه، فإن مذاكرة العلم نعشه، يعني ينتعش العلم ويحيا ويزداد ويثبت في القلوب بمذاكرته. ولكن هذا الذي حصل من الوالد لا شك أن له وجهة نظر فيه، وأنا لا أعرفها بالتحديد، لكن أعلم أن له وجهة نظر فيه. والذي أنصح به إخوتي هؤلاء أن يتلطفوا معه وأن يجلسوا معه ويبينوا معه يبينوا له فائدة هذا الجلوس وما فيه من الخير الذي يناله أجره إن شاء الله، ولعل الله جل وعلا أن يفتح على قلبه، ونسأل الله سبحانه أن يفتح على قلبه. فإن أبى فطاعته مقدمة، وابحثوا لكم عن مكان تجلسون فيه في المسجد أو بيت آخر لبعض إخوانكم، والله ولي التوفيق. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويسأل عن أحوالنا: نحن بخير ولله الحمد، وهو يحبنا في الله، ونقول له: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعلنا الله وإياك والحاضرين جميعا من المتحابين فيه، المتزاورين فيه، المتبادلين فيه، المتجالسين فيه سبحانه وتعالى. سؤاله يقول: ما حكم من يتصدر للتدريس ويقع في أخطاء عقدية ومنهجية، علما بأنه كان رأسا منافحا عن أهل البدع، إلى آخر كلامه؟ أقول: التدريس لا يقوم به إلا متأهل له، وإذا كان هذا الرجل كما ذكرت يقع في هذه الأخطاء فهذا لا يصلح للتدريس، إذا كانت العقيدة عنده غير محققة هذا لا يصلح للتدريس، وإذا كان منهجه منحرفا أيضا هذا لا يصلح للتدريس، لأنه ليس بمأمون على توجيه المسلمين. وإذا كان منافحا عن البدع فهو منهم. إذا كان منافحا عن أهل البدع فهو منهم ولا يجلس إليه. وأما كيف نعرف أن هذا الشخص فلانا من الناس أهل للتدريس؟ أقول نعرف ذلك بالاستفاء بالتنصيص عليه من أهل العلم بأنه متأهل للتدريس، أو بالاستفاضة عند الناس بأنه أهل لذلك من خلال ما يرون ويسمعون من علمه. أما أن يكون مثل هذا جاهل بالاعتقاد الذي أول ما يجب على المكلف أن يتقنه، فهذا لا يصلح لأن يكون مدرسا. وما أكثر من يتصدرون في هذا الوقت وهم كما قال الشاعر: تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت، يعني من الشعر، قديم قيل في كل مجلس: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. هذه الشاه عجفاء هزيلة ضعيفة، قد التصق جلدها بضلوعها وضعفت ضلوعها حتى التصقت ببنات جوفها، وظهرت كلاها، حجم الكليتين ظهر. فهذه الهزيلة كل أحد سيعرض شراءها لأنه يستطيع شراءها، قيمتها رخيصة دنيئة زهيدة جدا. أما السمينة ذات اللحم فلا يشتريها إلا الغني أو القوي القادر، فما يقدم على سومها إلا هؤلاء. أما هذه لما كانت هزيلة كل أحد سيسومها ليشتريها. فهؤلاء الذين هزلوا في باب العلم هذا حالهم كحال هذه العجفاء الهزيلة. فأصبح التعليم للأسف في هذا الزمن كهذه الشاة، كل واحد يتصدر له مثل هذه الشاة، كل واحد يتقدم لشرائها لأن ثمنها بخس. فأقول لابد للمدرس من التنصيص عليه ممن يعلم معرفته به وبأهليته. قال فلان لازمني ودرس علي كذا وكذا وكذا وهو أهل لأن يدرس، هذا تنصيص. أو يقول ذلكم العالم قد وضعت لكم هذا وهو من خيرة طلابي متأهل للتدريس فاجلسوا إليه يفيدكم، هذا التنصيص. هذه الشهادة عند الأولين، ما جلست يقول الإمام مالك هذا المجلس حتى قال لي كم من أهل المدينة؟ 70 من أهل المدينة قالوا له اجلس. وهكذا ابن عيينة رحمه الله تعالى إمام أهل مكة كانوا يحاولونه على الجلوس للتعليم وهو يتهرب ويعتذر ويقول لهم يكفي مالك رحمهم الله جميعا حتى اضطروه وقالوا له إن عندك عن الزهري ما ليس عند مالك، فقعد رحمهم الله تعالى. فالحاصل لا بد من هذا أو هذا، أما أن يتصدر من ليس بأهل فهذا لا يجلس إليه، لا يجلس إليه بحال من الأحوال. فإذا كان هذا حال هذا المدرس فهذا لا يجلس إليه لأنه ليس بأهل للتدريس لهذه الأمور الثلاثة: الأول قلة بضاعته في العلم، وضحالة هذه البضاعة التي عنده، بدليل أن أول ما يجب عليه أن يتقنه وهو الاعتقاد لا يعرفه ولا يحسنه، والثاني انحرافه منهجيا، والثالث دفاعه عن أهل الأهواء. فهذه ثلاث ظلم، ظلمات بعضها فوق بعض، واحدة منها تكفي. مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق، فواحدة من هذه تكفي لتطليق مجلس هذا الشخص وعدم الجلوس فيه. وبالله التوفيق. هذا يقول: هل يجوز الزواج في رمضان؟ نقول: ما المانع من ذلك؟ لكن أنت ممنوع من مقاربتها في نهار رمضان، هذا واحد. وثانيا نخاف عليك أن يسيل لعابك وقد تمكنت منها فتهلك في نهار رمضان، فلو أخرته بعد رمضان أحسن، وإن كان من حيث الجواز لا يوجد مانع، فرمضان ليس إحرام كالحاج، يجوز لك ذلك. ولكن كما ذكرت لك أيها الأخ السائل، أما السؤال الثاني أو الشق الثاني من هذا السؤال، وهو: هل يجوز للأخ أن يعقد لأخته عقد زواجها إذا لم يوافق الأب؟ نقول: هذه حالة لا يمكن أن يصحح فيها عقد هذا الأخ إلا إذا قامت الأدلة الشرعية عندنا التي تدل على أن الأب يجوز خلافته في هذا الباب. وأولها أن يأذن لابنه، يقول: اعقد لأختك، أذنت لك، هذا توكيل. وثانيها أن تكون فيه هو موانع تثبت عند الحاكم ترفع بها ولايته، فتنتقل حينئذ الولاية إلى من بعده. فإذا ثبتت موانع فإنه يصح للأخ أن يعقد قران أخته ولو كان والده حيا، وهذه مرجعها إلى الحاكم. وبالله التوفيق. هذا يقول: من كان موعد إقلاع رحلته في الطائرة وقت أذان المغرب، وعندما أفطر مع الأذان على المدرج، مدرج الطائرة في الأرض، ارتفعت بهم الطائرة، فلما ارتفعت بهم الطائرة ظهرت الشمس، فهل يكمل إفطاره ما دام قد أفطر وهو في الأرض؟ فهو مخاطب بالإمساك في الأرض، وما دام وقد حصل له الإفطار وغابت الشمس في حقه فهو مفطر، فليأكل وبالله التوفيق. وهذا سؤال سادس يقول: بارك الله فيكم وفيك أيها الأخ السائل، يقول: نحن نؤذن بعد أذان الرزنامة يعني التقويم في بلدنا لصلاة الفجر بربع ساعة، هل نتسحر مع أذان المسجد أم مع أذان الرزنامة؟ أنا لا أدري إيش الرزنامة هذه توقيتها، لكن أقول لك أنت تقف عن الأكل والشرب والجماع وبقية المفطرات بدخول الفجر الصادق الذي قال الله فيه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فالشاهد تبين الخيط الأبيض يعني طلوع الفجر، الخيط الأسود هو النهار الليل. قال الشاعر: أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغري بي. فالأبيض هو النهار الصباح طلوع الفجر يسمى بياض، والليل هو السواد. فالله أمرنا أن نأكل ونشرب ونأتي ما أباح لنا في حال الفطر حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأنتم إذا كان الوقت الصحيح مع الرزنامة فإنكم تمسكون على أذان الرزنامة، وإذا كان الوقت الصحيح مع أذانكم أنتم بمعنى أن التقويم متقدم، فالوقت الصحيح الذي يكون الإمساك معه هو بعد الرزنامة بربع ساعة. لكن الذي أقوله لكم أيها الأخ السائل: الواجب في هذا الباب الاحتياط في هذه المسألة، في مسألة الصوم. فإن بعض الناس يقول بمثل هذا الكلام ويطلع عليه الصباح ولا يزال يأكل، وهذا في الحقيقة لم يصم وهو لا يشعر. فيجب عليكم معشر الإخوة أن تتأكدوا من الصبح هل هو على التقويم الرزنامة أو على أذانكم، فعلى أيهما كان فالإمساك معه ولا يؤثر الآخر. يعني إذا كان على الربع ساعة بعد الرزنامة فالإمساك عليها ولا يعتد بالرزنامة، وإذا كان بالرزنامة التي هي التقويم فالإمساك عليها ويحرم لكم أن تؤخروا بعد ذلك. وهذا متفرع عنه، يسأل أيضا عن الإفطار مع الجماعة، قال: لأننا نؤذن بعد الأذان الذي في الرزنامة. الأمر هنا أسهل، الأمر هنا أسهل، الخطب هنا سهل، هنا القضية كل ما فيها أنك خالفت السنة لو فرضنا أنك تأخرت. فأما ما يتعلق بالأذان على الرزنامة أو الأذان مع الجماعة عندكم فقد تقدم الكلام عليه في الكلام على الفجر، فهو مثله سواء بسواء، ولكن نتكلم على فرع آخر في هذه الناحية أو في هذا الشق من السؤال، ألا وهو تأخير الفطر. فإن تعجيل الإفطار هو المستحب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فتعجيل الفطر أحب، وأحب الناس إلى الله أعجلهم فطرا. فالذي ينبغي لنا أن نسارع بالإفطار، وقد أجمع على ذلك أهل العلم ولم يخالف فيه إلا الروافض ولا عبرة بهم، فإنهم يرونه إذا طلع النجم عند اشتباك النجوم مخالفين بذلك أمة الإسلام، فهؤلاء لا يفرح بهم في الوفاق ولا يعتد بهم في الخلاف، خلافهم كعدمه هوى لا شيء، وموافقتهم لا تزيدنا شيئا هم ومن كان في معناهم. فلعل سائلا يقول: ومن كان في معناهم؟ أقول كالزيدية مثلا، فهذا أيضا عندهم، فإنهم لا يرون تعجيل صلاة المغرب بعد غروب الشمس، وإنما يرونه باشتباك النجوم يؤخرونها مخالفين بذلك إجماع المسلمين. على كل حال أقول لك أيها الأخ السائل: إن أخرتم قليلا فلا بأس، إذا كنتم تخشون مثلا أن الرزنامة غير دقيقة، فالواجب عليكم أن تحسبوا حساب الوقت الدقيق في هذا ولا تفطروا مع الرزنامة. وأما إذا كانت الرزنامة على الوقت فإنكم تؤذنون عليها، والأحب إلينا وهو السنة أن تفطروا عليها ولا تؤخروا للأدلة التي سمعتموها. فهذا يقول: هل يجوز، هذا آخر سؤال، هل يجوز الدراسة للمرأة في مجال تخصص علم النفس ولا يوجد مدارس غير مختلطة في هذا المجال؟ ما عرفت هذه الكلمة، فتسجلت، لعلها تقول سجلت في مركز غير عبر المراسلة، ويشترطون لأخذ الشهادة الحضور 3 أيام للمركز، قد يكون اختلاط، فهل يجوز لي الحضور لنيل الشهادة؟ أقول: إن استطعت أن تدرسي علما يفيدك فادرسي أيتها الأخت، فعلم النفس هذا قليل الفائدة كثير العناء كثير الوسوسة، فإن صاحبه يبتلى بالوساوس، وتجده فيما عرفته أنا مثل المرجوج في عقله، كأن به شيء من خبال. فأنا أنصح لك أيتها الأخت الكريمة أن تدرسي ما ينفعك في دينك ودنياك، واتركي عنك هذا العلم الذي يسمونه علما وأكثره قائم على نظريات الكفار، ووالله إن العاقل الصحيح العقل النير القلب لا يحتمله، وقد درسته إجباريا قبح من علم، وما كدت أكمل المدة التي درسته فيها إلا ومعي منه اكتئاب، والحمد لله أخرجت كتابه من مكتبتي وأجرت الشخص الذي حمله 5 ريال، قلت له: خذ هذه الكتب وانت على طريقك حطها في أي مكان، ما فيها آية ولا حديث ولا ذكر لله جل وعلا، كتاب هذا كبره وكلام فارغ ونظريات فارغة، وسأحكي لكم نظرية واحدة فيه من النظريات الفاسدة. يقولون البنت تغار على أمها على أبيها من أمها، انظروا هذا الفجور، والابن يغار على أمه من أبيه، قبحهم الله. هذا أصلا في بلاد الكفر، لأنه قد جاءنا ولا يزال يجيئنا السؤال عن الاعتداء من المحارم على ذوي المحارم. والله الذي لا إله غيره، إن السؤالات تأتي إلي من بلاد الغرب، أب اعتدى على ابنته، اعتدى عليها، وهذا نحن قد نسمعه في بلاد الإسلام نشازا، يعني بعد سنين طويلة نسمع ما يحصل من هذا، فيعذر عندنا التعزير البالغ فيقتل. لكن في بلاد الغرب من يقيم ذلك؟ فيحصل والابن على الأم، بل آخر ما بلغني في شهر رجب إعلان في أمريكا عن ابن يتزوج أمه. هل سمعتم هذا؟ هذا أعلن عنه في هذا العام في رجب، نعوذ بالله من ذلك. فالشاهد معشر الأحبة الذي جرنا إلى هذا ما يسمونه بعلم النفس، أكثر الكتابات فيه في بلاد الكفر، وترجمت ونقلها من لا خلاق لهم من أهل الإسلام وجاءوا بها في كتبهم، وللأسف الكتاب هكذا 600-700 صفحة، وهو كما وصفته لكم. الشاهد أيتها الأخت، تعلمي ما ينفعك، فأنا أنصحك أولا في العلم الذي تريد أن تعلميه، فقدمي علوم الشريعة التي ينالك نفعها في الدنيا وفي الآخرة، قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم، من يرد الله به خيرا فقره في الدين. فأهل العلم الشرعي هم خيار الناس في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. فأنا أنصحك أولا أيها الأخت بألا تدرسي هذا، وادرسي ما ينفعك من الأمور الشرعية أو الأمور الدنيوية التي تنتفعين بها، أما هذا فوالله لا أنصح لك به. هذا أولا. ثانيا، إذا كنت قد ابتليت ولا بد من أن تدرسي هذا العلم، فالذي أجاز لهم أن يسمحوا في سنة إن شاء الله تحاولين معهم يسمحون 3 أيام، ولا تحضري وتأخذيها بالمراسلة، ولله الحمد. فإن أبوا إلا أن تحضري مع الرجال في 3 أيام فلا يجوز لك الحضور، والله أعلم. وبالله التوفيق، ولا نزعل أخانا أبا زيد، فإنه قد تقدم أمامنا ليكون مذكرا لنا بالوقت، فجزاه الله وجزاكم جميعا خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.